الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا النية الحسنة. كنا في الدرس الماضي ذكرنا أنه لا يجوز أن يطلق على الله تبارك وتعالى اسم لم يرد في الشرع إطلاقه عليه سبحانه، وقلنا إنه لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه، والصفات التي جاء الشرع بإثباتها قسمان: قسم العقل يشهد يدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بها ولو لم يرد في الشرع بيانها، يعني هناك صفات العقل يدل على أن الله تعالى متصف بكل واحدة منها ولو لم يسمع الشخص بأنها وردت في الشرع، وقسم ثان وهو الصفات التي لا يكفي العقل وحده ليدل على أن الله متصف بها. مثال هذا القسم الثاني صفة اليد، لولا أن الله تبارك وتعالى أخبر في القرآن بأنه متصف باليد لما كفى العقل ليدلنا على ذلك، ولما كنا تجرأنا على إطلاق اليد صفة لله تبارك وتعالى. كيف يعرف الشخص اعتمادا على العقل بأن الله متصف باليد؟ لا سبيل إلى ذلك. كذلك صفة العين، وكذلك صفة الوجه. لذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا لم يعرف إنسان بأنه ورد في الشرع اليد صفة لله والعين صفة لله والوجه صفة لله، فأنكر أن يكون لله صفة تسمى اليد أو صفة تسمى الوجه أو صفة تسمى العين، فإننا لا نكفره عند ذلك، فإنه لا يكفر عند ذلك. المعنى الذي هو أكثر استعمالا لليد ما هو؟ هذه الجارحة. الأكثر المعنى الأكثر استعمالا للوجه هذه الجارحة. المعنى الأكثر استعمالا للعين هذه الجارحة. فإذا إنسان ظن أن هذا فيه نسبة الجارحة إلى الله ولم يعلم بوروده في الشرع، ظن أن هذا الاسم يستعمل كثيرا بمعنى الجارحة، فلذلك قال لا يوصف الله به من غير أن يعلم بوروده في الشرع، لا يكفر. الإمام الشافعي هكذا قال. أما إذا عرف أنها وردت في الشرع على أنها صفات لله ومع ذلك أنكر فإنه يكفر. هذا بخلاف من أنكر صفة من الصفات الثلاث عشرة: الوجود والحياة والعلم والمشيئة والقدرة والسمع والبصر والكلام والبقاء والقدم والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية. هذه الصفات الثلاث عشرة من أنكر واحدة منها فإنه يكفر، سواء كان سمع قبل ذلك أنها من صفات الله أو لم يسمع. لأن إنكار واحدة منها ينقض الإيمان بالشهادتين، يناقض معنى الشهادتين، لأنه يناقض معنى الشهادة الأولى، معنى لا إله إلا الله، فلا يصح إيمانه. هذا لا نريد به من لم يخطر بباله صفة من هذه الصفات، إنما المراد من أنكر. نعم هو آثم لأنه لم يتعلم، لكنه لا يكفر. إنما الذي يكفر هو الذي خطر بباله صفة من هذه الصفات فأنكرها، قال الله ليس متصفا بها، هذا الذي يكفر. ولما قلنا يكون آثما لأنه ترك تعلمها، لم نعني بذلك حفظ أسمائها بألفاظها العربية مثلا أو الإنجليزية، إنما المقصود أن يعرف المعاني. ومن جملة الصفات التي ورد في الشرع نسبتها إلى الله تبارك وتعالى صفة الغضب وصفة الرضا، وكل منهما ليس انفعالا يحصل في النفس، ليست صفة الرضا التي هي لله عز وجل كرضا المخلوقين وفرحهم الحادث، ولا صفة الغضب التي هي من صفات الله تبارك وتعالى كغضب المخلوقين وغليان دمهم الحادث، إنما كلتا الصفتين صفتان تليقان بالله تبارك وتعالى، ليستا انفعالا ولا تشبهان صفات الخلق. بعض العلماء قال الرضا هو إرادة الإنعام، والغضب هو إرادة العقاب، إرادة الإنعام في الآخرة يعني الثواب. ففسر بعض العلماء الرضا والغضب بما يرجع إلى صفة الإرادة، الأشاعرة هكذا قالوا. قال المؤلف رحمه الله: سبب نزول الإخلاص. قالت اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك. واليهود كما تعرفون عقيدتهم التشبيه، أليس يقولون الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استلقى على قفاه؟ أليس يقولون الله تعالى أن آدم اختبأ من الله فصار يفتش عنه، يبحث عنه، يقول أين أنت؟ أليس يقولون أن الله تصارع مع يعقوب؟ إذن هم مشبهون. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، كان سؤالهم من باب التعنت لا من باب طلب المعرفة. فأنزل الله سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النبي عليه الصلاة والسلام قرأها إلى آخرها وقال: هذه صفة ربي عز وجل. هذا الحديث ثابت، رواه البيهقي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، أي الذي لا يقبل التعدد والكثرة، وليس له شريك في الذات أو الصفات أو الأفعال، يعني لا أحد لا ذات يشبه ذاته، ولا صفة تشبه صفته، ولا فعل يشبه فعله، وليس لأحد صفة كصفاته، بل قدرته قدرة واحدة ليست أجزاء مجتمعة، ولا هي شيء يقبل الزيادة أو النقصان أو التجزؤ، قدرته قدرة واحدة لا تشبه قدرات الخلق، يقدر بها على كل شيء وعلمه واحد يعلم به كل شيء. قال تعالى الله الصمد أي الذي يفتقر إليه جميع المخلوقات. في اللغة العربية الصمد هو السيد الذي يقصد في الحاجات، هذا إذا أطلق في حق المخلوق. أما إذا أطلق في حق الله فيراد به الذي يفتقر إليه كل من عداه مع استغنائه عن كل موجود. فالصمد ليس من أسماء الله الخاصة به. الإنسان يجوز أن يقال عنه صمد ومعناه كما سبق وذكر، ليس اسم الصمد كاسم الله أو الرحمن أو ذي الجلال والإكرام وهكذا. فهو سبحانه الذي يقصد عند الشدة بجميع أنواعها، ولا يجتلب بخلقه نفعا ولا يجتنب بهم ضرا. قال تعالى لم يلد ولم يولد، وهذا نفي للمادية والانحلال عن الله تبارك وتعالى، نفي عن أن ينحل منه شيء أو أن ينحل هو من شيء. معناه لم ينحل منه شيء ولم يولد، لم ينحل هو من شيء، لا هو والد ولا هو ولد سبحانه وتعالى. ومن هنا يعلم أنه لا يجوز أن يوصف الله تعالى بأنه الأب، لا لشخص واحد ولا للناس كلهم، لأن هذا تكذيب لهذه الآية وغيرها من الآيات. فلا يجوز أن يقال عن الله ذلك ولو من باب المجاز. وما ورد في كتاب مولد العروس من أن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا، فهذه من الأباطيل المدسوسة، هذا كذب. حتى لو لم يقصد القائل أن الله تبارك وتعالى جسم وأنه جسم له وجه جارحة، لو لم يقصد ذلك وقال هذا معناه أن الملك أخذ قبضة من نور خلقه الله تبارك وتعالى مكرم عند الله فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا، فهو كذب لم يجئ في شرع الله تبارك وتعالى. محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله وآمنة، وهو بشر ولد كما يولد البشر، وهو من بني آدم كما أن باقي البشر كذلك، ولم يخلق من نور كما يزعم بعض الناس. وهذا الكتاب المسمى مولد العروس المذكور فيه هذا الكلام ينسب إلى ابن الجوزي وليس له، الحافظ ابن الجوزي بريء منه. علماء المسلمين لم يعدوا مثل هذا الكتاب بين كتبه، إنما نسبه إليه مستشرق ألماني يقال له بروكلمان، أظنه ألماني. أما علماء الإسلام قط ما نسبوا إلى ابن الجوزي هذا الكتاب. على كل حال هذا الكلام مخالف للشرع. الله قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا ما جاء في القرآن، فكل كلام يخالفه يضرب به عرض الحائط كائنا من كان قائلها. وما يذكره بعض الناس أن هناك حديثا عن جابر رضي الله عنه يذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، فهو موضوع ليس صحيحا، لا وجود له في دواوين الحديث، ولم يروه أئمة الحديث، بل قال الحافظ السيوطي بأنه غير ثابت، وغيره من الحفاظ ذكر أنه باطل. فليحذر بعض من ينتسب إلى التصوف يحب أن يردد هذه العبارة: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، الذي يعني بذلك الذي يقول إن جسد النبي خلق من نور، هذا كذب القرآن. إذن لو كان كذلك لما كان والده عبد الله ولا أمه آمنة. أما الذي يزعم أن روحه خلقت من نور ليس جسده، فهو كلام لا دليل عليه ولا ينبغي ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام منعنا من الغلو، وفي القرآن والحديث الصحيح ما يكفي من بيان خصاله الشريفة وعظيم شمائله. من مدة بعض من يدافع عن هذا الحديث كتب بيده: الذين يرون هذا الحديث يقولون رواه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب عبد الرزاق هذا ليس في الفضائل، إنما هو مرتب على أبواب الفقه، يبدأ بكتاب الطهارة ثم غير ذلك، فليس فيه باب للفضائل. وقد طبع هذا الكتاب، كتاب كبير. في كل حال ليس فيه هذا الحديث. مؤخرا منذ بضع سنين واحد يثبت هذا الحديث قيل له: لا يوجد دليل عليه، أين هو أرنا؟ تقول عبد الرزاق: عبد الرزاق أين هو أرنا؟ الذي فعله أنه كتب بيده نسخة من صفحات، قال هذا الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق، وفي هذا ونقل إليه أسانيد أحاديث من كتب مختلفة، ووضع بينها هذا الحديث، ركب له إسنادا، ثم طبع هذا الجزء، ذهب إلى واحد من أهل الثروة والنفوذ وقلة الفهم، فقال له أن يطبعه، فطبعه له، فرح لأنه كان يقول بهذا، على زعمه وجد دليلا، فأعطاه مالا مكافئ، وطبع هذا الكتاب، ثم فضح أمره. ورق النسخة حديث من أوراق عصرنا، والحبر من حبر عصرنا، ليس الحبر الذي كانوا يكتبون به في السابق. على كل حال نحن نرجع في أمور الحديث إلى علمائه، كما نرجع في كل شيء إلى من هو مختص به. وأما الذي يورد الكلام الذي ذكره كتاب مولد العروس ويعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام جزء من الله، فهذا حكمه التكفير قطعا، كالذي يعتقد أن غير محمد كائنا من كان جزء من الله. الآية الرابعة: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير له بوجه من الوجوه، يعني لا أحد يشبه الله تعالى بأي وجه من الوجوه. هذه السورة مع قصرها ثواب قراءتها عظيم، لما تحويه من علم التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، مع وجازة عباراتها، لكن معانيها واسعة، من قرأها يكون له ما يشبه ثواب الذي يقرأ ثلث القرآن من غير هذه السورة. طيب، قبل أن ننتقل إلى الموضوع الثاني، أحد عنده سؤال؟ وعليكم السلام. الفرد فاء راء دال، هذا ورد ما ورد يطلب الصمد الذي يقصد في الحاجات السيد العالي القدر بين الناس الذي يقصد في الحاجات. يتفضل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إن سورة الكهف. بالنسبة للمخلوق كما قلنا معناه الذي يصمد إليه يلجأ إليه في الحاجات. أما بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى إذا أطلق على الله يتضمن معناه الغني عن غيره. نعم. نهلل.